جزاك الله خير في مسألة المطلق هذا إن كان مجتهدا وطلق الأولى بناء على أنه يقع طلاق الحائض ثم بان له فيما بعد أنه لا يقع يقع يقع يقع هنا وإن كان مجتهدا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم.